تفسير الآية 5 من سورة الممتحنة يقول تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. أي هذا أحد الأدعية التي يعلمها الإسلام للمسلمين ليجتهدوا في الدعاء والعمل واقعيا به، أي ربنا لا تجعلنا فاتنين للذين كفروا، أي للذين لم يصدقوا بوجودك ولا بكتبك ولا رسلك ولا آخرتك وحسابك وعقابك وجنتك ونارك، أي موقعين لهم في الشر. والمقصود ألا تنصرهم علينا فيفتنون بذلك، أي يغترون وينخدعون ويتوهمون أنهم هم الذين على الصواب ونحن الذين على الخطأ، فيستمرون ويزدادون فيما هم فيه، لأنه لو كنا نحن الذين على الصواب لما انتصروا علينا، ونكون بضعفنا وتقصيرنا وعدم إحسان استعدادنا سببا في وقوعهم في هذا الشر، فنأثم ونعاقب منك في الدارين. كذلك المقصود ألا تجعلهم فاتنين لنا فيفسدوننا بشرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، فسنتمسك ونعمل بأخلاق إسلامنا كلها ما استطعنا، فيسر لنا ذلك ولا تترك عوننا فنقع في الشرور فتعاقبنا، فيتوهمون أيضا أنهم هم الذين على الصواب، بل وسيترتب على تركنا للإسلام وفعلنا للشر أن يسوء حالنا ونتخلف ونتعس بذلك، فيؤدي هذا أيضا إلى أن نكون السبب في وقوعهم في الشر كذلك، بإبعادهم عن ديننا وكراهيتهم له وعدم الثقة فيه، بحجة أنه لو كان هذا الدين هو الحق لظهر أثره على أتباعه فتطوروا وازدهروا وسعدوا، فنزداد بذلك إثما على إثم وعقابا على عقاب. قوله تعالى: واغفر لنا ربنا، أي فاغفر لنا ما قد نقع فيه من تقصير، حيث أنت سبحانك حتما وبكل تأكيد عفو غفور، أي كثير العفو عن كل السيئات أي الشرور والمفاسد مهما كبرت وعظمت، أي تسقطها وتزيلها وتمحوها كأن لم تكن، ولا تعاقب عليها وتسامح فاعلها، بل وتدفع عنه آثارها السيئة المتعسة وتوفقه لكل خير، فيسعد تمام السعادة في الدارين بفعله الخير بعد توبته واستمراره عليه، وإن عاد لأي شر تاب منه سريعا أولا بأول، فتستره وتعينه وتسعده، وأنت غفور أي كثير المغفرة، وهذا مزيد من التأكيد على العفو، وذلك لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم، فأنت الرحيم كثير الرحمة الذي رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه. قوله تعالى: إنك أنت العزيز الحكيم، أي فأنت حتما الغالب القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، ويعز أهل الخير بعزته ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، ويقهر ويذل أهل الشر ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم، ولا يمنعه أحد مما يريده في إدارة شؤون كونه وخلقه على أكمل وأسعد وجه، وأنت وأنت في كل أمورك الحكيم، أي الذي يتصرف بكل حكمة ودقة، والذي يضع كل أمر في موضعه دون أي عبث. هذا وتكرار لفظ ربنا يفيد المبالغة من المسلمين في سؤال ربهم واللجوء إليه والاعتماد عليه والحب له، فهو مربيهم وخالقهم ورازقهم، فهو مربيهم وخالقهم ورازقهم وراعيهم ومرشدهم لكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، ولن يخيب بكل تأكيد من يفعل ذلك، بل له كل الربح والسعادة في الدارين.